الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف. قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين. قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فما يخال إلي حتى الساعة، فيما يخال إلي حتى الساعة. وقد استجاب الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفى الله سعدا وأتم الله له هجرته. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام في استجابة دعائه، فإن من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام استجابة دعائه. وهناك أدلة كثيرة مر معنا بعضها وسيأتي البعض، ولم يستوعب الشيخ رحمه الله كل ما ورد في الباب، ولكن فيما ورد كفاية لكل منصف أن ذلك إن دل على شيء فقد دل حقا وصدقا أنه من علامات صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من هذه الأدلة، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بالشفاء وأن يتم الله عز وجل هجرته، يعني ألا يموت بمكة، فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام فشفى ربنا جل وعلا سعدا وخرج من مكة ورجع إلى المدينة فتمت له هجرته. ففي الحديث مسائل، من أهم هذه المسائل هذه المسألة، فهذا موضع من مواضع دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وفيه مسائل أخرى من هذه المسائل في هذا الحديث كذلك، مسألة من مسائل كتاب الفرائض وما يتعلق بحكم الوصية خاصة، وقد مر معنا قريبا الكلام عليها، ففيه أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. وهذا الحديث منه، أي مما يدل على هذا الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير، ومعناه لا تزيد إلى الثلث. ولهذا كان ابن عباس يقول: لو أن الناس يعني تركوا الثلث وانتقلوا إلى الربع لكان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وقد صح عن بعض الصحابة ما يدل أن هذا فيما إذا كان في المال المتروك ما يغني الورثة، وأما إذا كان المال المتروك قليل فالأفضل عدم الوصية، الأفضل عدم الوصية. ومن يذكر لنا أثرا في هذا مر معنا قريبا؟ نعم عايض، ماذا السؤال؟ أثر يدل على أن من ترك مالا قليلا فإنه لا يوصي. نعم جاء عن عائشة وروي كذلك عن علي. وهل تستأنس له شيء من القرآن؟ هذا فيه ماذا؟ لا، نريد نحن دليل على أنه لا وصية. هذا محمد قول الله جل وعلا إن ترك خيرا، فقوله سبحانه إن ترك خيرا استدل به علي رضي الله عنه أنه إن ترك مالا كثيرا، وأما إن ترك مالا قليلا فلا يوصي، لأن المقصود من الوصية ماذا؟ الصدقة والأجر، وأعظم الصدقة والأجر تكون لمن؟ للأقربين. أعظم الصدقة والأجر تكون للأقربين، فإذا كان كذلك فلا وصية إذا كان المال قليل. وفيه من المسائل كذلك صحة ما قسم العلماء الأحكام فيما يخرجه العبد من هدية وعطية ووصية، فألحقوا حكم العطية بالوصية. وما هي العطية؟ ما هي العطية محمد قريش؟ ما هي العطية؟ ما هي العطية؟ ها عند من؟ ما هي العطية؟ العطية هات يا أبو الحسين، ها التبرع في الحياة. إذا كان في الحياة إذن لا فرق بين الهدية والعطية، لكن ذكروا شيئا آخر. ها هات يا أبا معاذ، ما هي العطية؟ مر معنا قريبا في الدروس. هات يا أبا نافع، ها في حال الصحة؟ لا لا، ها يا أبا يوسف، نعم في مرض الموت أو المرض المخوف، وهذا دليله، لأن سعد لم يمت بعد، سعد رضي الله عنه لم يمت بعد، ولكنه كان مريضا مرضا مخوفا، ولهذا قسم العلماء في كتبهم التفريق بين الهدية والعطية والوصية، فألحقوا العطية بالوصية، ولكن العطية ما كان من إخراج لمال في حال المرض المخوف، في حال المرض المخوف يعني الذي هو مظنة الموت، فحكمه حكم الوصية، حكمه حكم الوصية. واستدل العلماء بحديث سعد على هذه المسألة. وفيه من المسائل كذلك الرجوع إلى أهل العلم وأهميته، فإن المسلم لا يستغني عن العلم وأهله، فإذا كان هذا في حق الصحابة فمن دونهم من باب أولى، فإنك لا تستغني عن أهل العلم حتى في باب الخير، فإنهم ربما يدلونك إلى خير الخيرين كما يقال وأفضل الأفضلين، كله فضل، لكن الفضل درجات والخير درجات، كيف إذا كان الشيء تظنه فضلا وهو ليس بفضل؟ وفيه من المسائل كذلك أن ميزان الفضل والأجر ليس بالعقل ولكن بالشرع. انظروا سعد رضي الله عنه ماذا أراد؟ أراد الأجر، وأراد الفضل، ومع ذلك لم يصوبه النبي عليه الصلاة والسلام، بل منعه من ذلك الذي يريد. أراد أن يخرج ثلثي المال فمنعه، أراد أن يخرج نصف المال فمنعه، فأراد أن يخرج ثلث المال فأقره. وهذا يدلنا أن المسلم مهما بلغ كذلك بالخير والفضل فهو لا يستغني عن العلم، ومهما كانت نيته حسنة فإن ذلك لا يكفي في موافقة الحق. ما أكثر ما يقول الإنسان أردت الخير، ولكن كما قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يدركه أو غير مدرك. فلا يكفي كونك نويت نية حسنة، بل لابد مع هذه النية الحسنة موافقة الحق والصواب، وهو موافقة الشرع والسنة. وبهذا نعرف أحكام الكثير من المسائل التي يحصل فيها الخطأ لقصور أحد شرطي قبول العمل، وهو موافقة الشرع. فكونه فيه إخلاص وكونه بنية حسنة لا يكفي في تصحيح هذا العمل. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك فيه مشروعية زيارة المريض، خصوصا ممن له رعاية على من تحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه، وهكذا كذلك كل من له رعاية، ولو كانت الرعاية عامة فإنه ينبغي عليه قدر المستطاع أن ينظر أحوال رعيته ويؤدي بعض الحقوق التي يحتاجونها، وهذا من هذا الباب. فإذا كان قريب فهو من باب أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، كما في حديث أبي هريرة: ومنها إذا مرض فعده. وفيه كذلك من المسائل مشروعية الرقية ووضع اليد فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى سعد ووضع يده على جبهته ومسح على وجهه وبطنه. فإذا كان رجلا مريضا فإنك تدعو له وتضع يدك في المكان الذي يألم، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان يألم جسده كله فإنك تمسح على جبهته ووجهه وبطنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وتدعو له بالشفاء، سواء أن تقول: اللهم اشفي فلان، اللهم اشفي فلان، أو تقول كذلك بالدعاء الآخر: اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، أو تقول قبله: اللهم أنت الشافي اشفي شفاء لا يغادر سقما، ونحوها من الأدلة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رقية المريض. ومنه وضع اليد على الموضع الذي يألم ويكرر فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، ويكرر ذلك سبعا، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه. وكذلك فيه من المسائل موضع آخر من مواضع دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، وهو بقاء أثر مسه عليه الصلاة والسلام على سعد. قال سعد: فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. يعني أن يده بردت عليه الألم. وتعرفون الإنسان المريض إذا وضع عليه الشيء البارد يجد راحة وانتفاع من هذا البارد الذي يبرد عليه ألمه، فكذلك بقي أثر ذلك عليه إلى ساعته حين حدث بهذا الحديث، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع آخر من مواضع دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته. هذا خلاصة ما يذكر في الحديث وبه نكتفي، والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين العين والمس والسحر من حيث الأعراض والسبب وكيفية العلاج؟ وهل ثبت، أو قال ثبت لعله هكذا، في عدة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه جاءه جبريل وأخبره أن لبيد اليهودي هو الذي سحره، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كي يأتي بهذا السحر. والآن إذا شخص أصيب بسحر، كيف يعرف الشخص منا أنه سحر والذي سحره فلان ووضع السحر مكان كذا وكذا؟ وهذا من أمور الغيب. ليس من الشرط أن تعرف مكان السحر والساحر، إن عرف ذلك أخذ هذا السحر وأحرق وأتلف، وإن لم يعرف فيكفيك أن ترقي نفسك إن كنت أنت المسحور، أو ترقي مريضك إن كان مريضك مسحورا، وتستمر على ذلك. فإن شفاه الله عز وجل فالحمد لله، والله جل وعلا على كل شيء قدير، وله الحكمة فيما يعطي ويذر سبحانه. وإن لم يشفيه فإنه يصبر ويحتسب ويعلم أن الخير فيما اختاره الله جل وعلا له، لا يفكر أن يذهب إلى أحد من السحرة أو غيرهم فيصل إلى ذلك. كما كذلك لا يتكلف كما يتكلف بعض المتكلفين بسؤال هذا المريض ومحادثة الجن: من سحر؟ من الذي سبب السحر؟ أين موضع السحر؟ وغير ذلك. فإن مثل هذا ربما يدخل القارئ والمريض وأهله في متاهات، فالجن كيف تعرف أنه يصدقك؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، لأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. أما بعده عليه الصلاة والسلام لا يعرف هذا القارئ مهما بلغ في العلم والفضل أن هذا حق أم كذب، والأصل فيهم الكذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. وكذوب معناه كثير الكذب، فلا تفتح على نفسك باب شر أنت في غني عنه، لكن استمر بالرقية، استمر بالرقية، وإن شاء الله يشفيه الله عز وجل. وأما علامات الفرق بين العين والمس والسحر فأهل الخبرة يعرفون ذلك. بعضهم يقول بقراءة آيات السحر أو العين أو كذلك المس، فيعلم بهذا مدى تأثره بتلك الآيات، والله أعلم.